انتقلنا بعد ذلك الى اسم الموصول. اسم الموصول ينقسم الى خاص وعام. خاص ومشترك. خاص يعني يدل على معين، لكن مشترك يعني يدل على الجميع. فالذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنثة، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، اللائي واللاتي لجمع الإناث. واضح يا أولادي؟ اسم أسماء موصولة إيه؟ يضرد أنت هو؟ أسماء موصولة خاصة بس فقط يعني. ليس منع اسم موصول. اسمع كده لقول الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. إذ ظرف لما مضى من الزمان. إذ بعكس إذا. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذ ظرف لما مضى من الزمان. الظرف ده مبني على السكون في محل النصب، ناصبه فعل محذوف، يعني أذكر يا محمد إذ تقول الذي أنعم الله عليه. من الظروف منصوبة صح ولا لا؟ وظروف منصوبة تحتاج إلى ناصب، يعني صمت يوم الخميس يبقى يوم منصوبه ناصبه اللي هو العامل يعني صام. واضح يا أولادي؟ يدل واضحا. يبقى تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. للذي اللام حرف جر، والذي اسم موصول. افهم يعني ايه ما معنى اسم موصول. اسم موصول يعني يحتاج الى صلة تتمم معناه، بغير هذه الصلة اسم موصول بناقص. قد سمع الله قول التي، ولو سكت الكلام لا يتم. من هي لا نعرف، لا بد ان تكمل تقول ايه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لو لم تأتي بهذه الآية لأصبح اسم موصول ناقص، عشان كده بيسموه اسم موصول، يعني يقول لك سر كلامك أوصل كلامك عشان أفهم. فأسماء الموصولة تحتاج إلى صلة تتمم معناها. واضح يا أولادي؟ فاسم الإشارة لا يتعرف إلا بالإشارة، وأسماء الموصول لا تعرف إلا بصرف الموصول، عشان كده بيسموها بعض العلماء أسماء مبهمة. أسماء يا أولادي؟ يعني لا يتم تعيينها أو مراد منها إلا بصلة الموصول أو بالإشارة بالنسبة لأسماء الإشارة. فيقول هي على ضربين أسماء الموصولة. خد بالك أسماء الموصولة غير الحرف الموصول. هل تعرفون الفرق بين الحروف الموصولة وأسماء الموصولة؟ كلكم ما تعرفون؟ بعضكم يعرف وبعضكم لا يعرف؟ طيب الحرف الموصول غير اسم الموصول، يعني حروف الصلة. أنا بقول الحرف مش اسم الموصول، يعني اسم الموصول مثل الذي ده المفرد، التي ده المفردة. تقول حضر الذي قرأ الدرس، حضرت التي قرأت الدرس. إنما الحرف الموصول مثل أن، وأن تصوموا خير لكم. أن مع الفعل ده اسم أن حرف مصدري ونصب، ده يؤول مع الفعل بمصدر، يعني صيامكم خير. كذلك ما أعجبني ما صنعت، يعني أعجبني صنعك أو صنيعك. هذه ما اسمها حرف موصول، يعني تؤول مع الفعل ما بعد بالفعل بمصدر. أن علمت أنك ناجح، يعني علمت نجاحك. يبقى أن واسمها وخبرها تؤول بمصدر. كذلك لو بعد ود أو يود، يود أحدهم، يود أحدهم لو يعمر، يعني يود أحدهم تعمير 1000 سنة. واضح يا أولاد؟ هذه تسمى حروف. إيه الفرق بين الحرف المصدري أو حرف الموصول يعني واسم الموصول؟ اسم الموصول له صلة، اسم الموصول له موقع من الإعراب، قد يكون فاعلا أقول حضر الذي، وقد يكون مفعولا رأيت الذي، وقد يكون اسم مجرور سلمت على الذي، لكن الحرف الموصول ليس له محل من الإعراب. واضح يا ابني ولا؟ طيب صلة الموصول الاسم ليس لها محل من الإعراب، لكن الموصول الموصول الحرفي الموصول نفسه مع الحرف له محل من الإعراب. واضح ولا لا؟ ها؟ صلوا على الحبيب. اسمعوا، حضر الذي كتب الدرس، حضر فعل ايه؟ الذي فاعل، صح ولا لا؟ يبقى اسم موصول مبني على سكون في محل رفع، فممكن نجعله مفعول، اقول رايت الذي، يبقى مبني على سكون في محل نصب مفعول، سلمت على الذي، يبقى في محل جر، صح ولا لا؟ يبقى اسم موصول له محل من الاعراب. الحرف الموصول ليس له محل من الاعراب، يعني يقول اعجبني ما كتبت او اعجبني ما صنعت، اهي ما دي ما قلت في محل رفع فاعل، لا لا ليس لها محل من الاعراب. اذا الحرف الموصول ليس له محل من الاعراب، لكن اسم الموصول له ايه؟ محل. واضح؟ طيب صله الموصول الاسم ليس لها محل من الاعراب، لكن صله الموصول الحرفي هو والموصول نفسه بيبقى فيه له محل. يعني اعجبني ما صنعت، يعني اعجبني صنيعك، عرفت انك قائم، يعني عرفت قيامك، يبقى أن واسمه وخبره في تأويل مصدر في محل نصب مفعول. طيب إذا الموصول الاسمي الذي للمفرد المذكر، وإذا تقول الذي أنعم الله عليه، أنعم فعل ماضي مبني على الفتح ولفظ الجلالة فاعل، عليه جر ومجرور متعلق بالفعل، هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب. صلة الموصول ليس لها محل. هل سألتونا معنى كلمة ليس لها محل؟ عارفين يعني ليس محل؟ طيب صلوا على رسول الله. إذا قلنا زيد يكتب الدرس، زيد الذي يكتب الدرس، زيد تعرف مبتدأ صح؟ مبتدأ بيحتاج إلى خبر، يكتب فعل مضارع والفعل تقديره هو والدرس مفعول، والجملة في محل رفع خبر. زيد مبتدأ الذي خبر، يكتب الدرس صلة الموصول ليس لها محل، رغم هي نفس نفس المثال. لماذا؟ ما الضابط ان هذه جملة لها محل وهذه جملة ليس لها محل؟ كل جملة صح ان تحذف وحل محل مفرد يبقى لها محل. فيمكن ان تقول زيد كاتب، يعني تحذف يكتب الدرس وتجعل مكانه مفرد، اقول زيد كاتب، صح ولا لا؟ لكن هل يصح ان تقول الذي كاتب؟ يعود يرد؟ لا يصح. يعني الجملة ليس لها محل، يعني لا يصح أن يكون لها، يعني لا يصح أن تؤول بمفرد، لا يجوز. والجملة التي ليس لها محل 7، الجملة الاستئنافية والجملة الدعائية والجملة الاعتراضية والجملة الواقعة صلة الموصول. أما الجملة التي لها محل ممكن يكون خبر المبتدأ أو خبر لكان أو خبر لإن، أو ممكن تكون حال أو ممكن تكون صفة، كل هذه جمل لها محل من الإعراب. على كل، يبقى الذي المفرد المذكر، التي المفرد المؤنثة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الذي المفرد المذكر والتي المؤنثة، اللذان للمفرد المذكر. الأمثلة هي حضر الذي قرأ الدرس، حضرت التي قرأت الدرس، حضر اللذان، حضرت اللتان. نعم. زيد الذي يكتب الدرس، الذي كيف تكون خبر؟ بدل لا مش بدل ليه؟ كيف تكون خبر يعني؟ ما انت لو وعيت ما قلت ده ولدي، قلت اسم موصول ده ناقص يحتاج الى صله، يعني هو لم يتم الا بمجيء صله الموصول. بس لما اقول جاء الذي اللي هو انت، يعني ان الكلام ما تمش لازم يجي من صله الموصول. اقول جاء الذي قرأ الدرس، جاء الذي حفظ القران، فهو يعرب حسب موقعه، لكن لا يتم معناه الا بمجيء صله الموصول. ولسه الكلام ده قلته، والكلام ده قلته في بدايه الدرس، قلت ليه سمينا اسم موصول اصلا؟ موصول يعني انت اذا قلت لصاحبك جاء الذي، يقول لك ما اوصل كلامك عشان افهم من هو الذي ده، افصل كلامك. يعني كلامك لا يتم الا بصله الموصول، بس هي تتمم معناه لكن ما تعرفش كما حلها معاه. الذين ده لجمع الذكور، والذين دي تلزم صوره واحده لا تتغير. قد قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خالدون، لا تقل اللذون، ودي كانت لغه يعني قليله من لغات العرب، نحن اللذون صبحوا الصباح، لكن المشهوره عند العرب انها تلزم الياء والنون من جميع احوالها. اسم موصول مبني على الفتح، اقول حضر الذين كتبوا الدرس، رايت الذين سلمت عن الذين. بالنسبه لجمع الاناث اللائي واللاتي، وقد ذكرتها في القرآن الكريم، واللائي يئسن من المحيض واللاتي يأتين الفاحشة. أو قل حضرت الطالبات اللاتي كتبن الدرس، حضرت الطالبات اللائي كتبن الدرس. هذا بالنسبة لأسماء الموصولة الخاصة. اقرأ للعامة يا ابن المشتركة. أيها في الأمثلة يعني ها ايوه من لا وقل اللي بعد من وما وايه ما طيب يعجبني يعجبني ايوه من ايه من جاءك طيب من اسم موصول يدل على العاقل ده غالبا يعني هو يستعمل العاقل ده غالبا من غير العاقل من غير الغالب انه يستعمل لغير العاقل اذا استمع مع العاقل. قال تعالى فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي صح ولا لا؟ طب من يمشي على رجلين في عاقل وفي غير عاقل صح ولا لا؟ ومنهم يمشي على اربع ده غير عاقل مش كده يا ابني؟ طيب فالاصل في من انها اسم موصول للعاقل. يعجبني من جاءك والذي ياتي ذا عاقل صح ولا لا؟ وده اسم موصول مشترك يعني يستعمل المفرد والمفردة والمثنى والجمع. اقول يعجبني من جاءك يعجبني من جاءك يعجبني من جاءك من جاءوك من جئنك يبقى نون النسوة من جاءوك جمع الذكور من جاء المثنى واضح اولادي؟ فده اسم موصول مشترك معنى مشترك يعني يصلح للمفرد والمثنى والجمع. هل فهمتم ما اقول؟ اما ما اقرا اقرا ما كده وتقول في مالي من قال اشتريت خمارا او حسان او خمارين او اتانين او صورا او قطنا اعجبني اقول اعجبني ما اشتريته اعجبني ما اشتريته يعني الذي اشتريته الشيء الذي اشتريته ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. اعجبني ما اشتريته يعني الذي اشتريته فده اسم موصول لغير العاقل. وهذا يطلق على الجميع يعني على المفرد والمفردة والمثنى والجمع. والأمثلة واضحة أمامكم يعني أعجبني ما اشتريته أعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن وكذا تفعل في الباقي. يعني كل دي أسماء موصولة مشتركة تصلح للجميع. فعندنا من وما وأي نعم ما دي في الاصل تطلق لغير العاقل لكن احيانا تطلق للعاقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع انكحوا ما طاب لكم النساء فده للعاقل طبعا يعني تطلق على العاقل قليلا لكنها تستعمل للعاقل لغير العاقل كثيرا. واي الموصولة يعني قال تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد يعني الذي هو أشد بأي الموصولة يقول مثلا يعجبني أي هو قائل، يعني الذي هو قائل، يعجبني أي التي قامت، أي قامت يعني التي قامت. فأي اسم موصول أيضا للمشترك، يعني مشترك يصبح للجميع. وقال وذو وذا، طيب اسمعوا حكاية ذو وذا دي. قال متى تكون الموصولة؟ معروف ان ال دي تعريفية، صح يا ولادي؟ تعريفية، عن تجعل النكرة معرفة. اقول هذا ايه ده؟ اقول القلم. هل هذه تعريفية؟ عن تجعل النكرة معرفة. خلاص. كتاب، اقول الكتاب. مسجد، اقول المسجد. فهذه تسمى ال التعريفية. هناك الموصولة، كيف نعرفها؟ اذا دخل ثلاث مفاعل او اسم مفعول. اسم مفاعل زي الضارب يعني الذي ضرب، المضروب يعني الذي ضرب، قال تعالى والسقف المرفوع يعني الذي رفع. فآل الموصولة اللي داخل على اسم فاعل او اسم مفعول، يعني حضر القارئ يعني الذي قرأ، رأيت المقتول يعني الذي قتل، المضروب يعني الذي ضرب. واضح يا اولادي؟ يبقى تدخل على اسم فاعل او اسم مفعول. لما تدخل على فعل مرفوع ضرورة قبيحة. الشيخ ابن هشام بيقول يعني ما قال الشيخ نفسه ابن هشام يقول ما أنت بالحكم التربة حكومته، دخل على الفعل المضارع وده يقول لك ضرورة قبيحة. ضرورة يعني اضطر إلى أن يفعل هذا للمحافظة على وزن البيت، فاهم يا ابني؟ لكن هي في الأصل معروف أن قلبي إما أن تكون قلب تعرفية تدخل على النكرة تجعل معرفة، أو تكون موصولة إذا دخلت اسم فاعل أو اسم مفعول زي القارئ والمقروء. القارئ يعني الذي قرأ، والمقروء يعني الذي قرئ. نعم. بتقول يا ابني اي ما لسه جايه، اقرا يا ابني وانما تكون. ايوه الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك والدهر كده من الها أصلنا الفجر ولبس مصر وحوالينا. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا. الله الله